بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة الكلام عن الوتر. الوتر واجب أو سنة مؤكدة؟ سنة مؤكدة وليس بواجب على المذهب. ذكرنا أن هناك وجها في المذهب أنه يجب على المتهجد، هناك رواية أيضا بوجوبه، لكن المذهب إن شاء الله في هذا أجود، أنه ليس بواجب من حيث الأصل، اللهم إلا على المتهجد، فإن اختيار شيخ الإسلام في هذا له وجه من النظر، كما أقله ركعة وأكثره 11 وأدنى الكمال فيه 3. طيب، إذا صلى ركعة صليها على أي صفة؟ ليس لها إلا صفة واحدة. طيب، وإذا صلى 3 فإن الصورة الأفضل على المذهب بسلامين. إيش معنى بسلامين؟ يأتي بركعتين ثم يسلم ويأتي بركعة منفردة، وصفة أخرى نسردها سردا، معنى أنه لا يجلس إلا في آخرها، فيأتي بتشهد واحد وسلام واحد، ما شاء الله. والصورة الثالثة يعني يأتي بها كصلاة المغرب، وقلنا أن هذه الصفة أو هذه الصورة مكروهة على المذهب. طيب، لو أتى بإحدى عشرة ركعة كيف يصليها؟ الصورة الأفضل مثنى مثنى ثم يأتي ب، هنا عندما يقول المصنف وأكثره 11 ركعة ثم يقول مثنى مثنى، هل هذه صورة الوتر؟ هل بعبارة أخرى، هل كل 11 ركعة وتر؟ ها؟ طيب، لماذا سموها وترا؟ نظرا لأن أفضلها هو الوتر، فعبارة المصنف رحمه الله عندما يقول وأكثره ظاهرها أن 11 ركعة كلها وتر، وليس هذا الظاهر مراده، ولذلك قال بعد ذلك مثنى مثنى ويوتر بركعة، فدل على أن الوتر منها ركعة واحدة. ولذلك فالوتر عند الفقهاء رحمهم الله هو الركعة الواحدة سواء كانت متصلة بما قبلها أو منفصلة عنها، واضح؟ وعليه فإن 11 ركعة ليست وترا كلها، خاصة إذا فصلها مثنى مثنى، أما إذا وصلها فهنا يتوجه القول أن 11 ركعة كلها وتر، واضح يا إخوان؟ طيب، أخذنا أنه قد يوتر بخمس وقد يوتر بسبع وقد يوتر بتسع، ومثل هذا قد مضى الكلام عنه بما يغني عن إعادته. إيش يقرأ في الوتر لو صلى 3؟ سبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، وقل والله أحد. هل لابد أن يأتي يقرأ ذلك؟ مسنون، الأمر فيها مسنون، ولذلك ينبغي للأئمة أن يتركوا هذا أحيانا كي لا يظن العامة أن مثل ذلك واجب. ومثله يقال في صلاة الجمعة، بعض الناس يظن خاصة الذين ليسوا من طلبة العلم يظن أن ذلك واجب نظرا لتكرار الأئمة في قراءتها. وعلى كل حال فيزول هذا اللبس بتوضيح طلبة العلم للناس أن مثل هذا مسنون وليس بواجب. القنوت في الوتر واجب أو مستحب؟ على المذهب ظاهر عبارة المصنف عندما يقول ويقنت ظاهره أنه يقنت دائما سواء كان في رمضان سواء كان إماما أو منفردا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنك لو صليت الوتر منفردا فإنك تقنت، يسن في حقك أن تقنت، ولو صليت إماما بالناس فإنه يسن في حقك أن تقنت، وكذلك القنوت سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. والأولى للإنسان أن يترك هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، لأن غالب صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقنت فيه، ولذلك لما صلى بابن مسعود وصلى بعبد الله بن عباس وصلى بحذيفة وما نقلته عائشة رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أنه لم يقنت، لأنه لو قنت لنقل، فالدواعي متوافرة على نقل ذلك، فدل على أن الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقنت، هذا على القول بأنه قنت في الوتر، وفيه الحديث الذي في ثبوته نظر كما سبق معنا ذكره في المجلس الماضي. وعلى كل فالأولى للإنسان أن يترك هذا أحيانا ويترك هذا أحيانا. أما المذهب فإن المسنون في حقك أن تقنت على وجه الدوام والاستمرار. القنوت متى يكون؟ ندبا. ولو أن إنسانا قنت قبل الركوع إيش يقول الحنابلة في مشهور المذهب؟ يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك، نعم يكبر بتكبيرين. هذه المسألة نعم تطرقنا إليها في مجلس البارحة. طيب هل يرفع يديه في هذه الحالة لو أنه مثلا قنت قبل الركوع يرفع يديه عند الهوية للركوع؟ ها؟ هذا من المواضع التي يرفع فيها اليدان عند المذهب. ما هي المواضع التي يسن رفع اليدين فيها على المذهب؟ ها الأول عند تكبيرة الإحرام، أي نعم، عند الهوية للركوع، وعند الرفع من الركوع ليست على المذهب. الرابعة هذه ليست على المذهب. إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فالمذهب لا يرون مشروعية رفع اليدين هنا، إنما ذكرنا أن الرواية أو الوجه الآخر في المذهب هو الأرجح والسنة تؤيده. وعندهم مما يسن له رفع اليدين أيضا إذا قنت بعد الركوع وهويت إلى السجود، هذا موضع الرابع على المذهب، لأننا على ما سبق معنا ليس داخلا في المواضع. الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله جعل ضابطا لمسألة ما يرفع أو ما ترفع اليدان فيه مع التكبير، قال كل تكبيرة لا يلحقها سلام ولا يسبقها سلام فإنك ترفع يديك فيها. وضح الضابط؟ كل تكبيرة لا يلحقها سلام ولا يسبقها سلام فإنك ترفع يديك فيها. مثلا تكبيرة الإحرام، هل قبلها سلام؟ بعدها سلام؟ لا. إذن يسن لك أن ترفع يديك. الهوي إلى الركوع كذلك، الرفع من الركوع واضح؟ طيب الهوي إلى السجود لا يرفع يديه على هذا الضابط وهو المذهب أنه لا يرفع يديه. اللهم إلا إذا قنت بعد الركوع فإنه يسن له أن يرفع يديه على المذهب في هذه الحالة فقط. لكن إذا لم تقنت فالأصل عند الحنابلة رحمه الله في المشهور من المذهب أنك لا ترفع يديك. فلو أنك أردت الهوية إلى السجود فإنك لا ترفع يديك إلا إذا كنت قانتا قنوت الوتر بعد الركوع. طيب لو أن إنسانا مثلا سيجلس يرفع من السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين يرفع يديه؟ لماذا لا يرفع يديه؟ لأن قبلها سلام وبعدها قبلها سجود وبعدها سجود. أنا أقول سلام. لا لا لا، إذن خطأ، هذا سبق لسان. لا يسبقها سجود ولا يلحقها سجود. كل هذه الصور التي سبقت أمثل فيها أقول سلام. ولماذا لم تصححوا؟ مراعين ليش؟ لا، الخطأ إذا أخطأ الإنسان وسبق لسانه يصحح له. فنعيد نعيد. فالضابط الذي ذكره الموفق رحمه الله أن التكبيرة التي لا يسبقها سجود ولا يعقبها سجود هذه هي التي يرفع فيها. ومثلنا بتكبيرة الإحرام، كيف تريدون سلام ونحن عاد احنا ابتدأنا في الصلاة تريدون أن ننصرف؟ فتكبيرة الإحرام ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود فيرفع، وكذلك الهوية إلى الركوع وكذلك الرفع من الركوع. فيخرج على المذهب إذا هويت إلى السجود لأنه يعقبها سجود. اللهم إلا إذا كنت قانتا في الوتر بعد الركوع ففي هذه الحالة يستثنى من هذا الضابط أن ترفع يديك على المذهب. وسيأتي إن شاء الله معنا بعض الإضافات أثناء الحديث عن في التعليق على كلام المصنف رحمه الله. وين وقفنا يا أخوان؟ أخذنا دعاء الوتر ما شاء الله. قال المصنف رحمه الله ابن بلبان في فصل صلاة التطوع قال ويؤمن مأموم. فالمأموم الذي يصلي خلف إمامه فإنه يؤمن على دعاء الإمام، فأفادنا أنه لا يقنت ولا يدعو لنفسه، فيؤمن يقول آمين ومعنى ذلك اللهم استجب. وهو إذا أمن فإنه مشارك للإمام في الدعاء، ولذلك لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وقومه كان هارون يؤمن، ومع ذلك قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فجعل هارون داع وهو مؤمن، وعليه فإنك إذا أمنت على دعاء الإمام فإنك في هذه الحالة تعتبر مشاركا له في دعائه. قال ويؤمن مأموم، ظاهر العبارة سواء كان هذا المأموم ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، وشرط ذلك عند الحنابلة رحمهم الله أنه يسمع دعاء الإمام. فإذا كنت مأموما ولا تسمع دعاء الإمام فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون لك في هذه الحالة أن تدعو لنفسك، واضح؟ فقولهم ويؤمن مأموم هنا مشروط ومقيد بالمأموم الذي يسمع دعاء إمامه. فإذا كنت مأموما ولا تسمع دعاء الإمام فإنك في هذه الحالة تدعو لنفسك، لأنه موطن من المواطن التي يقنت الإنسان فيها. فإذا لم يكن مشاركا للإمام بالتأمين على دعائه الذي يسمعه فإنه في هذه الحالة يدعو لنفسه. قال ويؤمن مأموم ويجمع إمام الضمير، وهو ناء، فيقول الإمام اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، لا يقول اللهم اهدني، وهذا سبق معنا الإشارة إليها في مجلس البارحة، وقد روي في ذلك حديث أن ذلك يعتبر من خيانة الإمام لمن يصلي خلفه، لأن الإمام عندما يصلي لا يصلي لنفسه، لما يصلي لنفسه ولغيره، فحري به أن يشركهم معه في دعائه. قال ويجمع إمام الضمير، يجمعه هنا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الوجوب، لزوم، هذا لابد أن يجمع، فإذا فعل ذلك فإنه قد أخطأ في حق المأمومين لكن صلاته لا يؤثر ذلك عليها. ومفهوم العبارة أن المنفرد لا يجمع الضمير، فلو كنت منفردا فإنك تقول إيش؟ اللهم اهدني. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المنفرد يجمع الضمير لأنه يدعو لنفسه وللمسلمين، وهو وجه في المذهب أنه يجمع الضمير. وعلى كل فالأجود إن شاء الله في المنفرد هو المذهب أنه لا يجمع الضمير، لأن في إفراد الضمير إذلالا للنفس، لأنك عندما تقول اللهم اهدنا وأنت منفرد فإنك تأتي بنون التعظيم هنا، وليس المقام مقام تعظيم للنفس، إنما مقام إذلال وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فالأجود في هذا إن شاء الله هو المذهب أن المنفرد لا يجمع الضمير. قال ويجمع إمام الضمير ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقولون إن الداعي في القنوت أو غير القنوت إذا انتهى وفرغ من دعائه فإنه يمسح وجهه بيديه. وأفادتنا هذه العبارة أن الإنسان يرفع يديه في الدعاء، مع أن المصنف رحمه الله فيما سبق لم يتطرق إلى مسألة رفع اليدين، وقلنا إنه ترك ذلك اختصارا لا اختصارا، بمعنى أنه تركه لا أن المأموم أو الداعي أو القانت لا يرفع يديه في دعائه، فإن هذا مشروع. فعلى كل المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الداعي يمسح وجهه بيديه، ولهم في ذلك أدلة، منها المرفوع ومنها الموقوف، والمرفوع لا يخلو من نظر من ناحية الثبوت. وعلى كل فمجموعها يدل على أن لها أصلا، كما ذكر ذلك طائفة من أهل العلم رحمهم الله، ونقل ذلك عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وعلى كل فالمشهور من المذهب أن تمسح وجهك بيديك بعد الفراغ من الدعاء، وهناك وجه في المذهب، بل رواية في المذهب أن الإنسان لا يمسح ولا يستحب له أن يمسح. فإذا مسح على هذه الرواية هل يكره أو لا بأس به؟ وجهان عند الحنابلة رحمهم الله. فإذا كنت ممن يرى ثبوت الأدلة التي فيها مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فافعل ذلك، وإذا كنت ممن لا يرى ذلك فإن الأصل أن الإنسان لا يستحب له ما لم يثبت من العبادة. وإذا كنت ممن لا يرى ذلك فإنه لا يحق لك أن تشنع على من يرى ذلك. هناك فرق بين الإنكار وبيان الحق وبين التشنيع على المخالف، فمثل هذا الخلاف فيه سائغ ووارد، والعلماء رحمهم الله مختلفون في ذلك سلفا وخلفا، هل تمسح وجهك بيديك بعد الفراغ من الدعاء أم لا. فإذا كنت ممن يرى هذا أو يرى هذا فإنك لا تنكر على المخالف. قال المصنف رحمه الله ويمسح الداعي، متى يمسح؟ بعد الفراغ من القنوت. قال ويمسح الداعي وجهه بيديه، طيب لو أنه ليس له إلا يد واحدة كذلك يمسح بها، وكذلك أنا أقول في رفع اليدين في الدعاء، لو أنه ليس له إلا يد واحدة فمقطوع اليد الأخرى أو عليلة يده الأخرى، أنا أقول في هذه الحالة يرفع يدا واحدة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يرفع يده والأخرى ممسكة بزمام ناقته. وعلى كل، فالمراد هنا إذا كنت ذا يدين فإنك ترفعهما وتمسح وجهك بهما، وإذا كانت لك يد واحدة كالأقطع أو العليل اليد الأخرى فإنه يفعل بما تيسر له. قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، وهنا الإطلاق يشمل إذا كنت في الصلاة وخارج الصلاة. الحنابلة رحمهم الله يرون أنك تمسح وجهك بيديك بعد الدعاء مطلقا، سواء كنت في دعاء في صلاة أو في غير صلاة. فلو أنك دعوت مثلا بين الأذان والإقامة ونحو ذلك من مواطن إجابة الدعاء، فإن الحنابل رحمه الله يرون أن المشروع في حقك أن تمسح. وقول المصنف هنا مطلقا، سبق لنا أن العلماء رحمه الله ينتقدون التعبير بهذا اللفظ في المتون، لأنه قد ترد عليه بعض الصور التي لا تدخل في هذا الإطلاق. مثلا نقول في مثل هذا، لو أنه دعا في سجوده هل يمسح وجهه بيديه؟ الحنابلة لا يقولون بهذا. وعلى كل، فيرد على المصنف في إطلاقه الذي ذكره رحمه الله مثل هذه الصورة. وعلى كل، فكلما كانت العبارة محررة والنأي عن الإطلاق وقوله مطلقا، لأنه لا يخلو المقام من إدخال صورة عليه ترد خارج هذا الإطلاق. قال المصنف رحمه الله والتراويح 20 ركعة برمضان. ابتدأ المصنف رحمه الله في مسنون آخر من صلاة التطوع وهو التراويح. والتراويح جمع ترويحة، والترويحة هي الجلسة اليسيرة للاستراحة، وسميت التراويح بهذا المسمى كما سبق معنا، أنهم كانوا يستريحون بين الأربع والأربع فيصلون 4. نعم شاء ها؟ ظاهر عبارة المصنف أنه يمسح وإن لم يرفع، لكن ظاهر عبارة المصنف هنا خاصة عندما قال مطلقا يشمل الإطلاق سواء رفعت أو لم ترفع. الشافعية يقولون في هذا ما أدري هل الحنابلة يعللون بهذا التعليل، تحتاج إلى مراجعة. ما شاء الله. فيقول المصنف هنا والتراويح 20 ركعة، وسميت التراويح بهذا المسمى لأنهم كانوا يجلسون ويستريحون بين الأربع الركعات، فسميت بهذا المسمى. ويؤيد هذه الاستراحة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4. فهذا التراخي يؤيد مشروعية هذه الجلسة. لكن لو أنك لم تجلس ولم تسترح هذه الجلسة بين الأربع الركعات فإننا لا ننكر عليك، والحنابلة رحمه الله يقولون له أن يتركها لأنها أمر مستحب وليس بلازم، لكن الإنسان يجلسها خاصة إذا كان يطيل الصلاة، فإن موالاة الصلاة ببعضها دون استراحة قد يشق على المأمومين. قال والتراويح 20 ركعة. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن أقل ما يصلى في التراويح 20 ركعة، وتوتر ب3 فتكون قد صليت 23. ويستدلون لذلك بما روي أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا في عهد أمير المؤمنين عمر 23. قالوا واللائق بأمير المؤمنين عمر والظن فيه أنه يجعلهم يصلون ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في الليالي التي صلى بهم فيها التراويح. وطعن طائفة من العلماء رحمهم الله في صحة هذه الآثار التي فيها أن الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه كانوا يصلون 23، وصححوا أن الصحابة صلوا 11 ركعة. وعلى كل، فصلاة 23، 20 منها تراويح و3 منها وتر، نقل الإجماع العملي عليها كما نقله إسحاق بن راهوية رحمه الله أن الناس يصلون من عهد الصحابة إلى عهده يصلون 20 ركعة في التراويح. وعلى كل، فظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله أن من صلى أقل من 20 فإنه لم يصب السنة، وهناك وجه في المذهب أن المسنون أن يصلي 11 ركعة، وهذا هو الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فالخلاف هو في أيهما الأفضل، لكن أما الجائز فالجميع جائز. الحنابلة رحمهم الله يرون أنك سواء زدت عن 20 أو أنقصت، فإن الأمر لا يتعلق به حل ولا حرمة ولا سنية ولا بدعية. فلا يقول الحنابلة رحمهم الله إنك لو زدت عن 20 فقد ابتدعت أو خالفت، أو أنقصت عن 20 قد ابتدعت أو خالفت، كما يذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الزيادة عن 11 ركعة بدعة. هذا القول فيه نظر واضح. فعلى كل حال صلاة الليل مثنى مثنى، فمن أتى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو 11 ركعة أو 13 ركعة فإنه قد أصاب السنة، إذا زاد فإنه لا بأس عليه، وله أن يزيد لعموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد ذلك بعدد، فلو كان العدد معتبرا لحدده النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، والغالب أن الإنسان يستغرق في هذا الوقت أكثر من 11 ركعة، خاصة إذا كان لا يطيل القراءة فيها. وعلى كل فخلاصة الأمر حتى لا يتشعب بنا الحديث أن صلاة التراويح ليست محصورة بعدد معين، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من ظن أن صلاة التراويح محددة بعدد فقد أخطأ، لأن الروايات الواردة لم تحدد ذلك بعدد معين. وهناك فرق بين أن نقول الأفضل أن تصلي 11 ركعة وبين أن نقول لا يجوز لك أن تزيد على 11 ركعة، كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء رحمة الله عليهم، ولهم اجتهادهم والحق أحق أن يتبع. قال المصنف رحمه الله 20 ركعة، وكيف يصلي هذه 20؟ مثنى مثنى كما سبق معنا، ولعموم الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. ظاهر هذه العبارة أنه لا يتنفل بين هذه 20، وهذا هو المذهب، أنه يكره لك أن تتنفل بين ركعات التراويح ما دمت في المسجد، فإنه يكره لك أن تتنفل. مثلا صلى الإمام ركعتين أو 4 ركعات واستراح الناس جلسة يسيرة، أنت ما شاء الله عندك نشاط تريد أن تتنفل، الحنابلة يقولون يكره لك ذلك، واضح؟ لكن لو أن الفصل طويل، بمعنى أننا سنصلي 10 في أول الليل و10 في آخر الليل، فالحنابلة رحمه الله يقولون يجوز لك ولا يكره لك في هذه الحالة أن تتنفل نظرا لوجود الفاصل. أما أن تتنفل والجماعة موجودون واستراحوا قليلا للنشاط للعبادة الآتية أو الركعات الآتية فإنه يكره. وعلى كل فالكراهة محل نظر، وكلام الأصحاب رحمهم الله في هذا بالكراهة فيه نظر أو لا يخلو من نظر حتى تكون العبارة أدق، لأن الكراهة حكم شرعي، وما يعتمد عليه الأصحاب رحمهم الله في ذلك لا يجعل الأمر مكروها، فعليه يقال إن الإنسان يجوز له أن يفعل، لكن الأولى في حقه أن يترك وأن يستريح قليلا حتى يكون ذلك أنشط له وأدعى لنشاطه للمواصلة مع إمامه. قال المصنف رحمه الله والتراويح 20 ركعة، لكن يستثنى عند الحنابلة رحمه الله من الكراهة هنا في التطوعات الطواف. لو أنك في مكة مثلا واستراح الإمام قليلا بين 20 فإن الطواف في حقك ليس مكروها، أما غير الطواف من التطوعات الأخرى فإنه مكروه في حقك، خاصة ما يتعلق بالصلاة. وسواء طفت مع الإمام أو طفت وحدك فإن الحنابلة رحمهم الله لا يحرجون في مثل ذلك. قال 20 ركعة برمضان، فأفادنا في هذه العبارة أن التراويح لا تكون إلا في رمضان، وكما سبق معنا أن التراويح هي صلاة الليل، لكن صلاة الليل في رمضان سميت بمسمى معين وهو التراويح. فلو أنك صليت 20 ركعة في غير رمضان فيسمى صلاة الليل. فعندنا صلاة الليل وعندنا تراويح وعندنا وتر. صلاة الليل هي الأعم فيندرج فيها التراويح، لأن التراويح صلاة الليل في رمضان، ويندرج في صلاة الليل الوتر، لكنه نوع مخصوص من صلاة الليل. فالتراويح مثلا لا تسمى وترا، والوتر لا يسمى تراويحا، لكن جميعها يسمى إيش؟ صلاة الليل، واضح؟ قال والتراويح 20 ركعة برمضان. قول المصنف برمضان يفيدنا فائدة أنه يجوز للإنسان أن يقول عن رمضان بهذا الاسم ولا يقول شهر رمضان. سيأتينا إن شاء الله في أبواب الصيام أن من العلماء رحمهم الله من كره أن تقول رمضان، بل ينبغي لك أن تقول شهر رمضان، ولذلك جاء في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فطائفة من العلماء رحمهم الله ومنهم بعض الحنابلة رحمة الله عليهم ذهبوا إلى كراهة أن يقول الإنسان عن هذا الشهر رمضان فقط، والصواب عدم الكراهة، فإنه قد جاء في الأدلة من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وعلى كل فالكراهة في مثل هذا فيها نظر واضح، وتعبير المصنف يدل على عدم الكراهة عندما يقول هنا 20 ركعة برمضان. فخلاصة الأمر أن صلاة التراويح 20 ركعة، فلو صليت 20 وأوترت بالـ3 فإنك في هذه الحالة قد أديت السنة على ظاهر المذهب. ولو أنك مثلا صليت 36 وأوترت بـ3 فصليت 39 فلا بأس بذلك، صليت 40 وأوترت بـ3، وكل هذا وارد، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السلف. فقول المصنف هنا 20 ركعة ظاهره أنه يشمل 10 الأواخر وغيرها، واضح؟ فظاهر عبارة المصنف عندما يقول والتراويح 20 ركعة برمضان أنك تصلي 20 سواء في 20 الأولى أو في 10 الأخيرة، مع أن الحنابلة رحمهم الله يرون أنك في 10 الأخيرة تزيد في الصلاة، وهذا نص عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه عندما جاور في مكة أنهم كانوا يزيدون في 10 الأواخر، وروي عن بعض التابعين كسعيد بن جبير رحمه الله. وعلى كل فالزيادة الأصل فيها أن بابها مفتوح في صلاة الليل، ولا نحرج على الناس ولا نبدع ولا نحرم الزيادة، فإن كثيرا من الناس يرى أن الزيادة على 11 ركعة محرمة وبدعة في الدين، ولذلك تراهم مثلا خاصة في الحرمين ينصرف الإمام من 10 الأولى ثم يخرجون بعلة إيش؟ أنه سيزيد عن 11 ركعة. وين يجلسون؟ يجلسون يتكلمون مع بعضهم أو ينشغلون بالتطبيقات هذه والجوالات، فيدخل الشيطان عليهم من باب واسع، فيحرمون أنفسهم من خير كثير، ويحرمون أنفسهم من متابعة الإمام والانصراف معه وتحقيق الفضل الذي ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمثل هذا يحرم الإنسان نفسه من خير كثير. أنت إذا كنت ستصلي 11 ركعة بالطول الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلا بأس بذلك، نقول فعلك هو السنة واستعن بالله. أما أن تصلي مقدار نصف ساعة 11 ركعة ثم تمكث طيلة الليل في لهو وفي انشغال عن العبادة ولا تحيي الليل بحجة أن السنة أن تصلي 11 ركعة فقط، فمثل هذا لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله وتسن والوتر معها جماعة، فأفادنا أن التراويح تصلى جماعة، فإذا صليت 20 ركعة في بيتك في رمضان فإنها لا تسمى تراويح، إنما يسمى صلاة ليل، فلا تسمى تراويح إلا إذا صليت جماعة. فإذا صليت هذه الركعات في رمضان جماعة فإنها تسمى تراويح لأنهم يتروحون فيما بينها، أما إذا صليتها في بيتك فإنك في هذه الحالة تعتبر في حقك صلاة ليل ولا تسمى اصطلاحا تراويح. قال وتسن، ما هي التراويح؟ فالتراويح تسن جماعة، ولذلك فإن في غير رمضان لا تسن صلاة الليل جماعة. هناك فرق بين أن يقول الإنسان لا تسن ولا يستحب، وبين أن يقال لا يباح فعل ذلك. فلو أنك صليت مثلا وجاء أناس وصلوا بصلاتك في غير رمضان فإننا نقول هذا لا بأس به، لكن لا تتعمد فعل ذلك. أن تقول مثلا الأصحاب اليوم إن شاء الله نصلي قيام الليل جماعة، لا، ما يشرع في حقك هذا ولا يستحب لك أن تفعل هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام يصلي صلى ابن مسعود بصلاته، وصلى حذيفة بصلاته، وصلى ابن عباس بصلاته، فلم يكن هناك كما يقال تنسيق مسبق لهذه الصلاة. فلو أنك صليت وصلى جماعة بصلاتك لا بأس بذلك والأمر جائز، لكن أن تتعمد فعل ذلك فهذا هو الذي لا يستحب لك. وكذلك يقيدها الحنابلة رحمهم الله ألا يكون في مكان ظاهر كالمسجد مثلا، لأن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة، جاءت الروايات أنهم صلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فكونك تصلي في بيتك ففي هذه الحالة لا بأس، لكن نقول مثلا في الطلاب الذين هم عزاب مثلا، لو أن إنسانا صلى في المسجد وصلى بصلاته جماعة فالحكم نفس الحكم. وعلى كل فمثل هذا، أعني قيام الليل لا يصلى جماعة في غير رمضان، هذا هو المشروع. لكن لو أن إنسانا فعل على صفة ليست صفة الدوام والاستمرار فإن ذلك لا بأس به. لا بأس، وصلى بصلاته ابن عباس وغيرهم وهو إقرار لهم. يعني هل يؤخذ من هذا مشروعية صلاة الجماعة في غير رمضان للنفل؟ حل نظر. على كل الأصل لو كان ذلك مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العلن والظهور للناس، لم يكن ذلك خاصا به وبعائشة. على كل حال فالأمر من حيث الأصل هو جائز، لكن هناك فرق، فنقول هو مستحب ويطلبه الإنسان ويفعله، هذا هو الذي يتكلم عنه العلماء رحمة الله عليهم. قال: وتسن والوتر معها جماعة. قال: ويسن أيضا أن تصلي الوتر جماعة مع التراويح، فإذا لم تصلي التراويح جماعة فإنه لا يشرع لك أن تصلي الوتر جماعة. ولذلك قال هنا: ويسن الوتر معها. مع إيش؟ مع التراويح. فالوتر تشرع له الجماعة إذا سبقه صلاة نفل جماعة، فإذا صليت التراويح جماعة فإنه يشرع في حقك أن تصلي الوتر جماعة. واضح يا إخوان؟ قال المصنف رحمه الله: وقتها بين سنة عشاء ووتر. ووقت إيش؟ وقت التراويح. قال المصنف بين سنة عشاء، فأفادنا أنك لا تصلي التراويح، أي لا يبدأ وقتها إلا بعد صلاة العشاء وبعد سنة العشاء. ومقصوده هنا بالسنة أي الراتبة البعدية للعشاء، حتى لا تفصل بين صلاة العشاء وبين راتبتها المتعلقة بها بفاصل التراويح. فوقت التراويح يبدأ بانتهائك من صلاة العشاء وفراغك من أداء الراتبة التي بعدها. مفهوم العبارة: لو أنك صليت مثلا التراويح قبل صلاة العشاء، هذه لا تسمى تراويح بل تسمى صلاة ليل، وهذا من الفروق بين التراويح وبين صلاة الليل، أن وقت صلاة الليل يبدأ بغروب الشمس، ووقت التراويح يبدأ بعد الفراغ من صلاة العشاء وراتبتها. ولذلك وردت الآثار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين، هذه صلاة ليل لكنها ليست تراويح. واضح؟ وهذا من الفروق بين صلاة الليل وصلاة التراويح. قال: ووقتها بين سنة عشاء، سواء أديت العشاء في وقتها أو جمعتها إلى ما قبلها جمع تقديم وكنت ممن يحق له الجمع. فلو أن إنسانا مثلا وهو مسافر جمع المغرب والعشاء جمع تقديم وأدى في هذه الحالة التراويح بعد ذلك، هل نقول له لا بد أن تصبر إلى أن يدخل وقت العشاء؟ ولذلك فالضابط عند العلماء رحمهم الله أن أي أمر يتعلق بالعبادة فإنه يتعلق بفعلها لا بوقتها، هذا مقرر في علم القواعد عند الفقهاء رحمهم الله، أن الشيء إذا علق بعبادة ما فإنه يتعلق بالفعل لا بالوقت، وهذا سيأتينا بوضوح في أوقات النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، لو أنك لم تصلي العصر ودخل عليك وقت العصر هل أنت ممنوع من العبادة؟ بل إنه مشروع في حقك أن تأتي بأربع ركعات قبل العصر. فعلى كل، حتى ما نقدم شيئا سيأتينا الكلام عنه إن شاء الله، أن المقصود هنا فعل صلاة العشاء وراتبتها، سواء أديتها في وقتها أو أديتها في وقت آخر، أعني جمعتها إلى ما قبلها جمع تقديم. كذلك لو جمعتها جمع تأخير، لو أنك جمعت جمع تأخير ودخل وقت العشاء وأنت لم تصلي العشاء هل نقول في حقك يشرع لك أن تصلي التراويح؟ لا يقال بذلك. قال: ووقتها بين سنة عشاء ووتر، أي أن وقت التراويح ينتهي بطلوع الفجر، لأنه سبق معنا أن الوتر ينتهي وقته متى؟ بطلوع الفجر. أي فجر؟ الفجر الصادق. كم بقي من الوقت؟ باقي. قال: ووقتها بين سنة عشاء ووتر. قال: ثم الراتبة. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا عددا من صلاة التطوع ورتبها مبتدئا بالكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر، قال ثم الراتبة، ومقصود المصنف هنا بها سنن الرواتب التي هي مقيدة بالصلوات سواء كانت قبل الصلاة أو بعدها. والراتب كما هو معلوم هو الشيء الثابت الدائم، ولذلك يقال للمعاش الذي يستلمه الموظف راتب لأنه ثابت دائم، هذا في غير اليمن، ثابت دائم في غير اليمن وفي غير أوقات الحروب. فعلى كل حال الراتب هو الدائم والثابت، وتجمع على رواتب، فالسنن الرواتب أو الراتبة فكلها معناها الثبات والدوام الذي أدام النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وحافظ عليها، اللهم إلا ما يتعلق بالسفر فإنه كان يتركها إلا ركعتي الفجر كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال ثم الراتبة، فجعل المصنف رحمه الله السنن الرواتب بعد الوتر، فجعل مكانها في الأفضلية بعد الوتر، فدل ذلك على أن الوتر أفضل من هذه الرواتب التي سيأتي معنا ذكرها. وهناك وجه عند الحنابلة رحمهم الله أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر، والمذهب في هذا هو الأجود إن شاء الله، أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر، وللحنابلة رحمهم الله معتمدهم في هذا. قال ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب عندهم السنن الرواتب 10 ركعات، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال ركعتان قبل الظهر، قبل الظهر أي قبل وقت الظهر أو قبل صلاة الظهر؟ ها؟ هي قبل صلاة الظهر، لأنك قبل الظهر هناك وقت نهي عن الصلاة خاصة، وهو الوقت الذي تقوم فيه قائم الظهيرة كما سبق معنا في شروط الصلاة وسيأتي معنا في أوقات النهي. يقول المصنف هنا ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، بعد صلاة الظهر. فالحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يرون أن الراتبة قبل الظهر ركعتان فقط، وهناك وجه عندهم أن الراتبة قبل الظهر 4، وهذا الوجه أجود من المذهب إن شاء الله. وعليه فتكون السنن الرواتب في اليوم والليلة كم؟ 12، واضح؟ فالمذهب يقولون هي 10، والصواب الوجه الآخر في المذهب أنها 12 ركعة. قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، أيضا هنا يقال بعد صلاة المغرب وليس المقصود بعد غروب الشمس، إنما المقصود بعد صلاة المغرب. قال وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، أي بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل الفجر. قبل قبل طلوع الفجر ولا قبل صلاة الفجر؟ قبل صلاة الفجر. ودليل الحنابلة رحمهم الله على 10 حديث عبد الله بن عمر حفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وذكر هذه الركعات. وما يتعلق بركعتي الفجر عزى ذلك إلى حفصة رضي الله عنها لأنها كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. وهما ما هما؟ ركعتان قبل الفجر آكدها، آكدوا إيش؟ آكدوا هذه الرواتب، ولذلك لم يتركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفرا ولا حضرا، بل إنه عندما نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر فإنه قضاها قبل الصلاة، وهذا يدل على أكديتها. صلاة أو ركعة الفجر يقرأ في الركعة الأولى بيا الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد سورة الإخلاص، أو في الركعة الأولى بقولوا آمنا وهي آية البقرة، والركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا وهي آية آل عمران. بهذا نكون قد انتهينا من السنن الرواتب التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله وتسن صلاة الليل بتأكد، أي ويشرع للمسلم أن يصلي صلاة الليل، وذلك لما فيها من الفضل، ولأن الوقت الذي هي فيه وقت هدوء وخلو النفس من الشواغل، من شواغل الحياة، فيكون القلب أدعى إلى استشعار العبادة والتلذذ بالقرآن وبمناجاة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال ففضلها لا يخفى، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والحنابلة رحمهم الله يرون أن صلاة الليل أفضل إذا كانت بعد نوم ولو يسيرا، لأن الناشئة لا تكون إلا بعد نوم، ولو أنك لم تنم مثلا فيسن في حقك أن تصلي صلاة الليل. ما يقال إن الإنسان إذا لم ينم فإنه لا ينال الفضل المترتب على صلاة الليل، لا، إنما يكون ذلك أفضل. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يقطع نومه ولذة الفراش والدفء ونحو ذلك استشعارا لعظمة الله سبحانه وتعالى ولنيل الأجر المترتب على ذلك، فإنه يكون أعظم إن شاء الله ممن هو سهران مثلا وليس بنائم، فلا ينقطع عليه شيء من ما يتلذذ به من أمور الحياة. قال المصنف رحمه الله: وتسن صلاة الليل. أفادنا أن صلاة الليل ليست بواجبة، وطائفة من العلماء رحمهم الله يذهبون إلى أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضهم ينازع في ذلك، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر. قال: وتسن صلاة الليل، والمراد به هنا النفل المطلق من الليل، ولا يعني به صلاة التراويح، لأنه قد سبق معنا الكلام عن صلاة التراويح، فدل على أن هناك فرقا بين صلاة الليل وبين التراويح، وقد أسلفنا الإشارة إلى شيء من ذلك. قال: وتسن صلاة الليل. إيش صفة المسنونية هنا؟ يصلي إيش؟ مثنى مثنى، كما سبق معنا في حديث عبد الله بن عمر. قال: بتأكد، أي أنها سنة مؤكدة يتأكد على المسلم أن يقوم بها وألا يضيع حظه من الليل، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن تقصيرنا وأن يعيننا على ما ينفعنا. قال: وهي أفضل من صلاة النهار. ما هي؟ صلاة الليل هي أفضل من صلاة النهار، للحديث الوارد في ذلك: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولما في صلاة الليل من البعد عن الرياء والبعد عن التجمل للناس ونحو ذلك، ولما في صلاة الليل من هدوء الوقت وخلو الذهن وخلو القلب عن الشواغل، فهي أدعى للانتفاع. قال المصنف رحمه الله: وتسن صلاة الليل. ظاهر عبارته رحمه الله أنه يسن له أن يحيي الليل كله، وهذا ليس مرادا، هذا الظاهر ليس مرادا عند الأصحاب رحمهم الله أنه يسن له أن يحيي الليل كله، اللهم إلا ليال معدودة خصها الحنابلة رحمهم الله بأنها تحيا أو يحيا جميعها، وكلامهم فيها فيه نظر، كليلة النصف من شعبان وليلة الأضحى وليلة الفطر ونحو ذلك من الليالي التي يستثنيها الأصحاب في مشهور المذهب، وكلامهم لا يخلو من نظر. والصواب أن جميع الليالي سواء، فلا يخصص الإنسان ليلة دون ليلة بتعمد الإحياء. أما إذا كان في ليلة مثلا نشيطا وفي ليلة يحصل له الكسل فهذا لا بأس به، لكن أن يتعمد ليلة معينة بالإحياء فهذا فيه نظر. فالحنابلة رحمهم الله يرون أن الأجود في حقك أن تنام نصف الليل ثم تقوم الثلث ثم تنام السدس، أنك الآن لو قسمت الليل ستة أقسام فإنك ستنام نصفه، يعني ستنام ثلاثة أسداس، ستقوم ثلثه يعني سدسين، واضح؟ ثم بعد ذلك تنام السدس. في ذلك يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة داود عليه السلام أن أفضل الصلاة صلاة داود. وعلى كل، فما استطعت من الليل أن تأخذ حظك منه فافعل، لا يقيد ذلك عليك بشيء معين، وكلما استطعت أن تأخذ من الليل ما أمكنك فإن ذلك هو الأفضل بما لا يشق عليك. قال: وهي أفضل من صلاة النهار، وهذا دليله ما سبق معنا ذكره. فالوقت نقف إن شاء الله عند ما يتعلق بسجود التلاوة، أن الوقت يداهمنا. فيه إضافة يا أخوان؟ نعم. بعض الناس إيش؟ لا، نحن ننازع في المسح، نحن ننازع في المسح فضلا عن التقبيل. فلو أن إنسانا مسح، فالذين يقولون بمشروعية المسح لهم أدلة في ذلك إذا كانوا يثبتونها، فأما التقبيل لا أعلم علم قاصر أن فيه أثرا أو فيه نصا. تعلمون شيئا فيما يتعلق بتقبيل اليد؟ ما أعرف هذا. نعم يا سامي. مشروع، هذا مشروع، أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وفعل فيها ما لا يفعله من في ليالي رمضان الأخرى، فهذا يدل على أصل مشروعية إحيائها. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك.